شاء الله سبق لنا أن وعدناكم من كلامنا يتعلق بالعمرة في غجر قد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في غجر وفعلت عائشة رضي الله عنها وبعمر رضي الله عنهما ونقل عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه نقل عن السلف الصالح أنه كان يعتني في رجع وذكر ذلك أيضا قال البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشة أنك تعتني في رجع وذكر من سعد طلقاته رواية في هذه العظيم عن ابن عمر أنه كان يعتني في رجع وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يعتمر في رجع ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على أنه قد لم يحرم في رجعه وأن ابن عمر رهن في هذا رضي الله عنه رحمه وإن المحفوظ أن عمره كلها كانت في بقعه هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب أنه لم يحرم في رجعه عليه الصلاة والسلام ولكن رهن ابن عمر في ذلك وكل فرد قد يقع له شيء من الرهن والنجاح والمحفوظ أنه اعتمر في يقعد على خطوة السلام عمرة الحديبية وعمرة القضاء في قعدة وعمرة الجوارة في قعدة والعمرة مع حجة يحرم بها في قعدة وأدها في الحجة على خطوة السلام مع حجة وفي هذا يعلم أن العمرة في رجل ليست من البدع بل فعلها جماعة من السلف الصالح وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولي بحث مزيد إن شاء الله ننبه عليه المستقبل إن شاء الله شكرا إن شاء الله وفق الله من عمل حديث الفرائض وعليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين بعد إمام فينا أخ من اللهم صل على رسول الله أخ من الدعاة من الحبشة اسمه علي هذا سالح فكنت سمحتكم بإعلامه على نقطته في نقطة خصوصي كان أراد أن يتكلم وأن يكون من المتكلمين هذه الليلة ما أدري يقصد ذلك إيش يعني يأتينا في ذلك يعني يريد أن يأتينا من البيت ويعملنا بالإخلاص إنه إذا وفي المكتب إن شاء الله إلا أحد الأخوة جاء بهذا الخطاب ما أدري إذا دخلت و لا هي مصرحة لكم إنكم أحدكم شخصيا خطاب وأحد الأخوة جاء ب3000 ريال للمجاهدين الأفغان تقبل الله منهم ووفقهم ونصرهم بالحق وأذلهم بالحق وأذل الأعداء وهذا أخي جاء بشير الشيخ فادي الصالح بن سعيد وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض المهمة منها أخبرني شخص ثقة أحد الأخوة يقول أخبرني شخص ثقة عمل في وزارة في قسم الملفات ورأى بنفسه ملف كثيرة وإن شئت أخبرك باسم الوزارة بما بيني وبينك لا بارك الله فيك تتصل بذلك الله يكون خيرك مع الدولة كانت من أكثر التعنيف من هذا الشيء ولا لو بعيد شيئا ولكن إذا ربط بلا لا لا تزال حياة الجائعين في الخلاء ويقصد بذلك الأشياء الموجودة بالمسجد ونصحنا ولا نمل من النصح وأقترح أن نجمع قيمة رسوم شحن هذه الضرورات من رواد المسجد بدروس المباركة والتعجيل بأداء هذا الأمر ولن أمل إن شاء الله في تفسيركم بهذا الامر اللي هو ان شاء الله ينتهي ان شاء الله ذكرناه مره ولا ذكرناه اسباب التحليل ان شاء الله ينتهي الامر ان شاء الله ثم طرحها قليلا ان شاء الله